الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي سريناه. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحوارى، وهو الدرمك. قوله سريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثناة من تحت ثم نون، أي بللناه وعجلناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. النقي هو الدقيق المنخول، دقيق المنخول حين عندما يصنع به الخبز يكون الخبز رقيقا لينا، فهذا لم يره عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يأكل منه، مثل ما تقدم في حديث أنس قال: ما رأى شاة سميطا بعينه قط. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ جمع منخل، وهو الذي يوضع فيه الحب بعد طحنه حتى يكون ناعما رقيقا، حتى يكون دقيقا ناعما رقيقا. فقال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. فقيل: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ كيف تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، يعني بعد الطحن ننفخه فيطير من هذا القشر ما يطير، وبعضه يبقى، ونفريه بالماء، نفريه أي بالماء. وجاء أيضا في رواية: ونفريه بالماء ونعجينه، يعني نصنعه عجينا ثم يخبز فيأكلون منه. وفيه هذا الغشاء الذي هو القشر، قشر حبات الشعير، يبقى منها أشياء في الخبز الذي كان يأكله عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحوارى، وهو الدرمك. الآن النقي، ربما هذه بالنظر إليها الكلمة مفهومة يعني نوعا ما، من النقاء لعلها يكون نقيا بنخل فصار نقيا. لكن الحوار الآن هذا تفسير الآن الحوار ثم بعدها تفسير آخر الدرمك، فهذه تفسيرات ربما في ذاك الوقت معروفة، لكن أنا أفسر بلفظ لا نعرفه ثم لفظ آخر أشد غرابة منه الحوارة، ثم قال هو الدرمك، فنحن لا نعرف الحوارة ولا نعرف الدرمك، لكن في كتب اللغة بينوا أن المراد به الدقيق الأبيض، المراد به الدقيق الأبيض، الدقيق المنخول. نعم. قال رحمه الله: قوله ثريناه هو بثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون، أي بللناه وعجلناه. نعم، جاء في رواية للحديث وعجلناه، ثريناه وعجلناه. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: قال في القاموس: والحوارة بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء، الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق، وكل ما حور أي بويض أي بويض من طعام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قوله: ما يستعذب، أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين، والحلوب أي ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم، هو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة في قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم أو ذات ليلة فإذا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قد خرجا، أي من بيتهما، وكان قد أخرجهما شدة الجوع، ويعني هذا أن البيت ما فيه طعام، أن البيت خاليا من الطعام، والمقصود بالطعام أي أي طعام يسد الجوع، فالبيت ما فيه شيء. ورآهما النبي عليه الصلاة والسلام فسألهما: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أيضا بيت عليه الصلاة والسلام ما فيه، الآن بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبيت أبي بكر رضي الله عنه وبيت عمر رضي الله عنه، كل هذه البيوت الثلاثة ما فيها شيء يؤكل يسد الجوع، مثل هذه الأحاديث لما يقرأها الإنسان مهما اشتد يعني قلة ذات يده مهما اشتدت قلة ذات يده ففي الغالب في بيته ما يسد الجوع ولهذا لما يقرأ مثل ذلك ينبغي أن يستشعر النعمة وأن يكون شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى، لأن هذا الذي يؤذن بزيادة النعم ووفورها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال عليه الصلاة والسلام: قوما، فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار وهو أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان، أي أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، أي يأتي لنا بالماء العذب. إذ جاء الأنصاري رضي الله عنه فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: الحمد لله، يحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة التي أكرمه الله بها، وهو أن في بيته ثلاثة أضياف هم خير الأضياف، أما محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله فهو خير ولد آدم أجمعين، سيد ولد آدم، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير الناس في كل الأمم بعد الأنبياء. فيحمد الله على هذه النعمة العظيمة الكبيرة أن في بيته خير الأضياف. قال: ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، وصدق، ما هناك أضياف أكرم من هؤلاء الأضياف وأنبل وأشرف أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، يعني اختار عذقا من النخل وتنوع، اختار فيه هذا التنوع بسر ورطب وتمر حتى يأكل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه مما يشتهون، إن اشتهوا بسرا أو رطبا أو تمرا. فقال: كلوا. وأخذ المدية أي السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني لا تذبح شاة فيها حليب، حلوب أي ذات حليب. فذبح لهم أي شاة، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وهذا شاهد للآية الكريمة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم يتناول نعيم الطعام والشراب واللباس والمسكن والصحة وغير ذلك، هذه النعم كلها يسأل عنها العبد يوم القيامة، فيما استعملها، هل استعملها في طاعة المنعم أو فيما يسخطه، هل أدى شكرها أو لم يؤدي شكرها، يسأل عن ذلك يوم القيامة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، قال النووي رحمه الله: هذا السؤال فيما يتعلق بأبي بكر وعمر ومن كان مثلهما، هما مبشران بالجنة، من كان مثلهما أي مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى، فالسؤال سؤال تعداد نعم. لا سؤال توبيخ وتعذيب، لا سؤال توبيخ وتعذيب. وهذا يفيد أن السؤال عن النعم يوم القيامة على نوعين، لتسألن يومئذ عن النعيم، سؤال تعديد للنعم وتذكير بها، وسؤال توبيخ وتعذيب، وهذا في حق من لم يستعمل نعم الله في طاعة الله بل استعملها فيما يسخطه سبحانه. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز الضيافة للمقيم إذا احتاج إليها، وجواز ترحيب المرأة بالضيفان وإنزال الناس منازلهم. ترحيب المرأة بالضيفان هذه فيها تفصيل، يعني لا بد أن يراعى في ذلك من الضيف، مثل إذا جاء يعني شخص كبير، وأيضا أن يؤمن في هذا الترحيب الفتنة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وليس يعني ليس على إطلاقه. نعم. قال رحمه الله: واستحباب ترك ذبح الحلوب إذا وجد غيرها، والنهي عن ذبحها نهي إرشاد لا كراهة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله وببركة الله، وإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل، فإن هذا كفاف هذا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: كل أحد يسأل عن تنعمه الذي كان فيه، هل ناله من حل أو لا؟ وإذا خلص من ذلك يسأل هل قام بواجب الشكر فاستعان به على الطاعة أو لا؟ نعم، يعني السؤال عن النعيم سؤال متنوع، فمن الأسئلة التي عن النعيم: من أين اكتسب هذا المال، إن كان مالا أو طعام، إن كان طعاما أو شراب، إن كان شرابا من أين اكتسبه، كيف دخل عليه، هل من حل أو من غير حل؟ وأيضا يسأل في استعماله لهذا النعيم، هل استعمله في طاعة لله أو في معصية لله سبحانه وتعالى، هل أدى شكره أو لم يؤدي شكره، فهذه كلها يسأل عنها يوم القيامة. ويشهد لهذا الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهما سؤالان عن المال: من أين اكتسب المال وفيما أنفق المال. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، ولا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. قوله آذنت هو بمد الألف وذال معجمة غير مشددة، أي أعلمت. وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها، والكظيظ الكثير الممتلئ الممتلئ، وقوله قرحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صار فيها قروح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن خالد بن عمرو العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه، هذا صحابي جليل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات رضي الله عنه وأرضاه، وكان أميرا على البصرة، فخطب الناس خطبة عظيمة جدا يرويها خالد بن عمرو هنا في هذا الخبر. ومن يتأمل هذه الخطبة العظيمة يدرك كيف كان حال السلف رضي الله عنهم في الخطابة وكيف كان أسلوبهم، وأن طريقتهم في الوعظ كطريقة القرآن والسنة، وعظ قائم على الأخذ بالقلوب وإيقاظها والجمع بين الترغيب والترهيب وحسن البيان، والموعظة التي لها أثرها العميق في القلوب. حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، أعلنت بصرم أي بزوال، أي زوالها قريب وفناؤها ليس ببعيد بل قريب، مثل ما قال علي ارتحلت، علي رضي الله عنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة ارتحلت الآخرة مقبلة، فآذنت بصرم وولت حذاء أي مسرعة، ولت حذاء ذاهبة منتهية منقضية سريعا، هذا معنى ولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، الإناء إذا بقي فيه قليل من شراب يقال للقليل هذا صبابة، فما بقي في الدنيا إلا قليل جدا، لكن يقول مع أن الذي بقي قليل جدا من الدنيا غالب الناس يتشاحنون على هذا القليل، يتشاحنون على هذا القليل ويتحاسدون عليه ومكبون على جمعه وطلبه، مثل ما قال يتصابها صاحبها، يعني قليل وصاحبها يتصابها، والدنيا ما بقي إلا قليل وأهلها يتكالبون عليها، يتكالبون عليها، يتكالبون عليها وهي عن قليل زائلة لن تبقى، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فالدنيا معبر والآخرة مستقر، والآخرة هي الحيوان حياتها أبدية، والدنيا حياتها حياة فناء وزوال، كل شيء هالك إلا وجهه، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا، انظر هذا الوعظ ما أعظمه، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، مثل ما قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، انتقلوا بخير ما بحضرتكم، خذوا من هذه الدنيا خير زاد للدار الباقية، أنتم الآن في دار ثانية ستزول عن قريب، وأعلنت أنها ستزول، آذنت بصرم، فخذوا ما بحضرتكم من زاد ينفعكم في الآخرة، هذا حث منه رضي الله عنه على الاستكثار من العمل الصالح وتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الزاد، زاد الآخرة، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا، الآن بدأ يرغب ويرهب، فإن قد ذكر لنا الصحابي إذا قال ذكر لنا أي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحجر يلقى من شفير جهنم أي طرفها جانبها فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، هذا فيه عمق جهنم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني مهما ألقي فيها تطلب الزيادة، عميقة غاية العمق، لو ألقي فيها حجر يهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. قال والله لتملأن أي جهنم، أي من الجنة والناس أجمعين لتملأن، هذا العمق وهذه السعة ستملأ بالناس. أفعجبتم، يقول للناس أفعجبتم، وهو لما يقول ذلك رضي الله عنه ينبه العبد أن يذكر العبد أن ينتبه وأن يحذر من أن يكون من هؤلاء الذين تملأ بهم جهنم، فيتجنب في هذه الحياة الدنيا الأسباب التي تدخل ماذا؟ النار، ويتقيها، لأن النار ستملأ من الجنة والناس، فيحذر أن يكون من هؤلاء الذين تملأ بهم جهنم، يستعيذ بالله من النار ويتجنب كل الأسباب التي تفضي بصاحبها إلى النار. وإن وقع منه زلل ففعل ذنبا يوجب النار يبادر إلى التوبة، لا يليق به أن يبقى مقيما على هذا الذنب إلى أن يموت ويلقى الله بأمر يوجب أو يتسبب في دخوله النار. قال هذا جانب ترغيب الآن. قال ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، جنة لها 8 أبواب وما بين المصراع والمصراع مسافة 40 عاما، واسع جدا. وهذا الباب الواسع والأبواب الواسعة للجنة يقول سيأتي عليها يوم وهي كضيض من الزحام، كضيض من الزحام أي يدخلون الجنة. هذا الآن ترغيب وتشويق، زحمة زحام شديد في هذه الأبواب الواسعة ممتلئة بالناس داخلين، نسأل الله أن يكرمنا بهذا الدخول وأن يجعلنا معها أولى بمنه وكرمه وفضله. يأتي عليها هذه الأبواب وهي كضيض من الزحام، زحام خلق يدخلون مع هذه الأبواب إلى الجنة، إلى حيث النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. إذن هذا ترغيب، ترغيب في الجنة وفي العمل الذي يوصل إلى الجنة، وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم يذكر رضي الله عنه حالهم في أول الأمر في جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الشديدة التي كانوا عليها من الجوع وقلة ذات اليد، ومع ذلك كانوا من أعظم ما يكونون نصرة لدين الله وقوة في أبدانهم وبلاء حسنا عظيما في الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. مع قلة ذات اليد والطعام يذهبون الغزو وما معهم طعام، يأكلون أوراق الشجر، أوراق الشجر. يقول رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، ما هناك طعام أي طعام آخر، لا تمر ولا دقيق ولا شيء آخر إلا ورق الشجر، ورق الشجر الذي تأكله الماشية. ولهذا يقول رضي الله عنه حتى قرحت أشداقنا أي أصابها القرح، قروح تقرحت جوانب الفم من هذه الأوراق، أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد. هذا جانب اللباس الأول، جانب الطعام، وهذا جانب اللباس. وجد بردة فقسمها نصفين، أعطى سعد بن مالك نصفا وأخذ نصف، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. ثم يقول الآن تبدلت الحال، تغيرت الأمور، فما أصبح اليوم منا أحدا، يعني هؤلاء السبعة، إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. ثم انظر خاتمة كلامه العجيبة العظيمة، يقول وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وهذا والله تعوذ عظيم جدا، هذا تعوذ عظيم جدا، يتعوذ المرء بالله سبحانه وتعالى أن يكون عظيم في نفسه هو عند الله صغير أو عند الله حقير. وهذا يوجد في خلق يرى نفسه من أعظم الناس، ويرى نفسه لا أحد أعظم منه، ويرى نفسه لا أحد أكبر منه، وهو عند الله حقير، وهو عند الله حقير مهان ليس مكرم، وهو في نفسه يرى أنه عظيم. هذا أمر يتعود بالله منه، يتعود بالله منه، ويعالج هذا الأمر بالتواضع، تواضع للحق والتواضع للخلق، يعالج بهذا. لا يرى الإنسان نفسه حتى في العبادة، حتى في العلم، إذا رأى نفسه في على قدر من التعبد لله أو على قدر من التحصيل للعلم والحفظ والفهم، لا يرى نفسه عظيما، بل يتواضع لله سبحانه وتعالى، ويرى نفسه مقصرا في جنب الله، مفرطا. لأن رؤية النفس عظيمة هذا هلك أهل الإنسان، أن يرى الإنسان نفسه عظيمة هذا هلك أهل الإنسان، لأن هذا نوع من العجب بالنفس، والعجب خطر شديد على الأعمال، مثل ما قال الناظم رحمه الله: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. مهلك العجب، العجب أن يرى الإنسان نفسه عظيما كبيرا. وهو في الحقيقة أنه عند الله صغير وحقير، لكن من الخير للإنسان أن يرى نفسه صغيرا وأنه مقصرا، ولعله يكون عظيم عند الله، يرجو أن يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فهذا تعوذ عظيم من هذا الصحابي الجليل، قاله وهو أمير على البصرة، أمير على البصرة، ويتعوذ بالله من أن يرى نفسه عظيما وأن يكون عند الله سبحانه وتعالى صغيرا. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فوائد كثيرة من الترغيب والترهيب والوعظ والتذكير وعمق النار وسعة الجنة وغير ذلك. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. هذا فيها حديث أبي موسى أن حديث أبي موسى أن عائشة أخرجت لنا كساء. القائل أخرجت لنا عائشة كساء ليس القائل ليس أبو موسى. إذا رجعت إلى المصدر في الصحيحين تجد أن القائل ابنه أبو بردة. أبو بردة ابن أبي موسى هو الذي يقول أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. يعني هذا فيه إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا إلى أن مات، إعراضه عن الدنيا إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. مر معنا لعل في هذا الباب والذي قبله لما كان ينام على الحصير وكان يعلم في جنبه عليه الصلاة والسلام، فما كان يلتفت إلى الدنيا، بل كان يأتيه يعني يهدى إليه فلا يريد ذلك، يهدى إليه الفراش الوتير المريح، فلا يريد ذلك عليه الصلاة والسلام معرضا عن الدنيا. ولو شاء عليه الصلاة والسلام لجمع الله سبحانه وتعالى له خيرات الدنيا، خيرات الدنيا. ولهذا جاء في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، يعني فما أعجبتها أن يكون هذا هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت تلك المرأة فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف أليم من هذا وأجود، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: كنت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. قال: رديه يا عائشة، رديه يا عائشة، فوالله، هذا موضع الشاهد، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. هو خير خلق الله وأفضلهم على الإطلاق، لكن إذا نظرت إلى بيته، إذا نظرت إلى طعامه، إذا نظرت إلى لباسه، إذا لباسه الآن هنا كساء وإزار غليظ إلى أن قبض، تقول رضي الله عنها، فما كان معرضا عن الدنيا. ومر معنا أنه قال عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ليس لي بها حاجة. فكان معرضا عن الدنيا زاهدا فيها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث أقل الأحوال عندما يقرأها الإنسان ينبغي أن تخفف من تكالبه على الدنيا، لأن المشكلة في كثير من الناس أن الدنيا أصبحت هي هم الإنسان، هم الإنسان، فيحتاج إلى مثل هذه الأحاديث حتى تهون على نفسه الحدة والشدة في التكالب على الدنيا، حتى إن هذا التكالب أفسد في كثير من الناس أمورا كثيرة، أوجد الحسد، أوجد البغضاء، وأوجد أمورا كثيرة بينهم. ولهذا سبحان الله لما يأتي، وهذا جاء في حديث، يأتي على الناس زمان في آخر الزمان، يأتي على الناس زمان يكثر المال، حتى أن الذي يريد يتصدق يدور بالمال ما يجد أحد يأخذه من وفور المال. أخبر عليه الصلاة والسلام أن ذاك الزمان ما يكون فيه حسد. الحسد متى يكون؟ إذا كان فيها أحد عنده مال وأحد ما عنده مال. أما إذا كان كل عنده مال والذي يريد أن يتصدق ما يجد، وكل في وفرة من المال، إذا ما في تحاسب. فإذا التكالب على الدنيا يجلب الحسد، يجلب البغضاء، يجلب، إلا إذا اعتدى الإنسان وضبط نفسه وزمها بزمام الشرع، وأيضا انتبه للتعامل مع المال فيطلب المال من حله ويضعه أيضا في حله، ولا يستعمل المال فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه إعراضه صلى الله عليه وسلم عن الدنيا واكتفاؤه بما تيسر من اللباس، وفيه تهييج للمتبعين سبيله على ذلك. قال المصنف رحمه الله: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. قوله الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية. ثم أورد هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال رضي الله عنه: إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. هذا لا يقوله على وجه التفاخر، وإنما يقول تحدثا بنعمة الله، تحدثا بنعمة الله في مقام وعظ وتذكير، في مقام وعظ وتذكير وإخبار بحالهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، وما كانوا عليه من شدة وقلة ذات يد وجوع. يقول رضي الله عنه: ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة. الحبلة نوع من الشجر، ما نأكل إلا هذا الورق، إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وهذا السمر. إذن أكلهم من هاتين الشجرتين، من ورق هاتين الشجرتين. حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة، الخارج يكون مثل الخارج من الشاة، لأنه أصبح ما يأكل إلا الذي تأكله الشاة، ما يأكل طحينا أو تمرا أو أشياء من هذا القبيل، إلا يضع كما تضع الشاة ما له خلط، ما له خلط. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله إلا ورق الحبلة وهذا السمر، وفي رواية للبخاري إلا الحبلة وورق السمر، وهذه الغزوة تسمى غزوة الخبط. نعم، لأنهم كانوا يخبطون الشجر بعصا أو نحوها فيتساقط الورق ويأكلون منه، إذا جاءوا يأتي للشجرة ويضربها بعصا فيسقط منها الورق ويجمع الورق من تحتها ويأكله، هذا طعامهم، ما عندهم طعام آخر. نعم. قال رحمه الله: وفيه ما كان الصحابة عليه من الضيق في أول الإسلام امتحانا ليظهر صدقهم. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الشاعر: لولا اشتعال النار في جزل الفضاء ما كان يعرف طيب نشر العود. يقول فيه ما كان عليه الصحابة من الضيق في أول الإسلام امتحانا ليظهر صدقهم، وقد ظهر، قد ظهر صدقهم رضي الله عنهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه كانت حالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ظهر صدقهم مع الله وأنزل عليهم رضوانه سبحانه وتعالى لعظم صدقهم مع الله سبحانه وتعالى في محبة دينه ونصرة دينه سبحانه وتعالى ونصرة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا صادقين في إسلامهم، في إيمانهم، في طاعتهم وعبادتهم ونصرتهم لدين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.